ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يطلبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.